سورة العصر. سورة العصر. سورة العصر. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن. إن. والعصر إن. الإنسان. الإنسان. إن الإنسان. إن الإنسان. لا في خسر. لا في خسر. لا في خسر. لا في خسر. إلا. إلا. إلا الذين. إلا الذين. آمنوا. آمنوا. وعملوا. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. وتواصوا. وتواصوا. وتواصوا. وتواصوا. وتواصوا. وتواصوا. بالحق. بالحق. بالحق. بالحق. وتواصوا. بالصبر. بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. نعيد. ايوه ركز معي يا قاسم، تابع وركز. ايوه انظر الى الكتابة، اقرأ بصوت مرتفع. ايوه قاسم لا تتحرك. ايوه ركز معي. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. إن الإنسان. إن الإنسان. والعصر إن الإنسان. والعصر إن الإنسان. لا في خسر. لا في خسر. لا في خسر إلا. خسرين إلا. خسرين إلا. لا في خسرين إلا. لا في خسرين إلا. لا في خسرين إلا الذين. لا في خسرين إلا الذين. خسرين إلا الذين. خسرين إلا الذين. لم أقل لك هكذا، لست تتابع. خسرين إلا الذين. خسرين إلا الذين. إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا. وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات. وتواصوا. وتواصوا. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. والعصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالحق. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. نعم يلا أحسنتم. يلا الصف الأول قف اقرأ لنا السورة كاملة. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. اجلس الصف الثاني. يوه مع بعض صف ثاني. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا خسرين إلا خسرين إلا العي خسرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم يلا كلكم الآن كل القسم قفوا جميعا. قف قف قف قف قف قف قف. يلا افتح مصحفك انظر إليه. أين سورة العصر؟ يلا واحد ايوه انظر اليه لكي لا تخطئ. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين خسرين إلا عندما أصحح توقف خسرين إلا ليس إن هناك من يقرأ خسرين إن خطأ لا في خسرين إلا الذين أعد من البداية. بسم الله الرحمن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحسنتم.